والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم فهو الذي سمى معناه فهو الذي تم معنا تم معنا تم معنا حبيبا بائع الناس فهو الذي تم معنا تم معنا وصورته ثم اصطفاه حبيبا بائع الناس فهو الذي تم معناه وصورته